بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: قال: ويجوز للمحدث كتابته أي كتابة ماذا؟ القرآن، من غير مس. هذه الفقرة الأولى: وأخذ الأجرة على نسخه، وأخذ الأجرة على نسخه. ذكر بهذه الألفاظ حكمين أو مسألتين. المسألة الأولى: يجوز ماذا للمحدث أن يكتب ماذا؟ القرآن، من غير مس للآيات، من غير مس للآيات، لأن يكتب ماذا؟ القرآن أو بعض ماذا؟ القرآن، يكتب القرآن أو بعض ماذا؟ بعض آيات القرآن، أو رسالة يعني يكتب فيها آيات، ألف رسالة أو مؤلفا يكتب فيه آيات. فإما أن يؤلف قرآن كاملا يكتبه ماذا بيده، أو يكتب بعض الآيات، أو يكتب ماذا بحثا، ومن ضمن البحث آيات، من ضمن البحث كتابة آيات. فكتب المحدث، كتب ماذا المحدث للآيات من غير مس الآيات، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لأنه لا يعتبر ماذا ماسا للقرآن، حاله كما قال العلماء كحال الذي يقلب القرآن بعود، لأن القلم كالعود، القلم هو الذي يباشر الآيات، القلم هو الذي يباشر الآيات. وهكذا إذا احتاج الإنسان وكان على حدث واحتاج أن يقلب القرآن بعود، لا يعتبر ماسا للقرآن. وهكذا الكتابة حال القلم كحال العود، حال القلم الذي يكتب به الآيات من غير مس للآيات، من غير مس للكتاب الذي يكتب عليه الآيات، فإن هذا لا حرج، سواء كان هذا محدث حدثا أكبر أو أصغر، سواء كان محدث يعني محدثا حدثا أكبر أو أصغر، فإن هذا لا يضر. والسبب أنه لا يعتبر ماسا للقرآن، لا يعتبر ماسا للقرآن. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: وأخذ الأجرة على نسخه. لماذا؟ لأن هذا مجرد عمل، فهو أخذ مالا على عمله، أخذ مالا على عمله فيما يتعلق بالقرآن، لو نسخ الإنسان القرآن ثم باع هذه ماذا النسخ، أو نسخ الإنسان ماذا القرآن وأخذ أجرة، فإن هذه الأجرة مقابل ماذا العمل، هذه الأجرة مقابل ماذا العمل، ولا تضر ماذا بهذا العمل. وإن كان الأكمل والأولى ألا يأخذ، وإن كان الأكمل والأولى ألا يأخذ أجرة على كتب ماذا القرآن، على كتب القرآن. وهذا الذي ينسخ كما قلنا، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، فإن هذا لا يضر. والإنسان الذي يأخذ أجرة إنما يأخذ الأجرة على عمله، يأخذ الأجرة ماذا على عمله، ولا إشكال. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال: ويجوز كسيه الحرير. كسيه ماذا الحرير، أي يكسو القرآن بالحرير، يكسو ماذا القرآن بالحرير. وذكروا أيضا مبحثا ماذا موسعا، فكون الإنسان يكسو ماذا القرآن، أي يجعل له لباسا يعني يوضع فيه القرآن، لباسا يوضع فيه القرآن، وهذا اللباس ماذا من الحرير، هذا لا يضر، أن هذا ليس من اللباس للرجال، ليس هذا من اللباس للرجال، بل هذا فيه إكرام لكتاب الله، فيه إكرام لكتاب الله عز وجل. لكن إن كان هذا الأمر يؤدي إلى الإسراف، يكون هذا الحرير الذي اشتراه ماذا بمال يكلفه، بمال ماذا يكلفه، فقد يدخل ماذا فيه الإسراف، قد يدخل ماذا فيه الإسراف. وإلا فهذا من تعظيم واحترام، من التعظيم والاحترام لكتاب الله عز وجل، أن يكون في يعني مخبى من حرير، يكون في كيس ماذا من حرير، أو يكون ماذا غلافه ماذا من حرير، فإن هذا من تعظيمه ومن احترامه. على أن بعض العلماء نبه، على أن بعض العلماء ماذا نبه، أن هذا الشيء قد يدخل في الإسراف، أن هذا الشيء قد يدخل في الإسراف. ثم قال عليه رحمة الله: قال: ولا يجوز وهكذا ذكروا أيضا ما يتعلق بتحلية ماذا سيذكره. نعم سيذكر هذه المسألة. قال ولا يجوز استدباره. ولا يجوز ماذا استدباره؟ أي استدبار ماذا القرآن، أي تجعله وراء ظهرك، يكون القرآن في دولاب خلفك وأنت متكئ على هذا الدولاب، يكون القرآن خلفك وأنت قد اتكأت على هذا ماذا الدولاب، فهذا من الاستدبار، هذا من الاستدبار لكلام الله عز وجل. معنى ذلك وإن لم يقصد الإنسان إهانة القرآن، وإن لم يقصد الإنسان إهانة ماذا القرآن، ولكن هذه كما قال العلماء تعتبر استهانة بحسب الظاهر، تعتبر استهانة، تعتبر استهانة بحسب الظاهر، يعني تتكى على دولاب فيه ماذا قرآن، تتكى على دولاب فيه قرآن، فيصبح القرآن وراء ظهرك، يصبح القرآن وراء ماذا ظهرك، فإن هذا من حيث الظاهر يعتبر استهانة وإن لم يقصد، وإن لم يقصد، فإذا قصد كان الأمر أعظم، فإذا قصد الإهانة والاستهانة بكتاب الله عز وجل كان هذا الأمر ماذا أعظم. معنى ذلك أن هذا يكره، أن هذا الفعل ماذا يكره، أن يتكئ الإنسان على دولاب وهذا الدولاب في ماذا المصاحف، في ماذا المصاحف وفيه ماذا القرآن، فلا تجعله وراء ماذا ظهرك، لا تجعله وراء ماذا ظهرك، لأن هذا بحسب الظاهر يعتبر ماذا استهانة، فأقل الأحوال أن يكره، أقل الأحوال أن هذا الفعل مما يكره. قال أو مد الرجل إليه، أو مد ماذا الرجل ماذا إليه، مد ماذا رجله، أي يمد ماذا الإنسان رجليه، يمد الإنسان ماذا رجليه، فإذا قصد أنه ماذا يهين ماذا القرآن فهذا عظيمة، هذه عظيم من العظائم، ولكن يقال فيها أن بحسب الظهر تعتبر ماذا استهانة، تو الإنسان يمد رجليه يستقبل برجليه القرآن، دولاب فيه قرآن فيستقبل بقدميه ويقرب من هذا ماذا الدولاب الذي فيه القرآن فيستقبل بقدميه يعني كتاب الله عز وجل، فإن هذا مما يكره وقد يحرم، فإن هذا مما يكره وقد يحرم هذا ماذا الفعل، إلا في حال أن الإنسان يحتاج، إلا في حال أن الإنسان يحتاج ولا يجد مكانا وقد تعب، فإن هذا لا حرج إذا كان للحاجة، فإن هذا لا يدخل ماذا في النهي. قال ونحو ذلك، نحو ذلك الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، كأن يكون الإنسان، كأن يكون الإنسان على جالس ماذا يجلس على الكرسي والمصحف أدنى منه، والمصحف ماذا أدنى ماذا منه يقرب ماذا من قدميه، فإن هذا أيضا ماذا مما يكره أو يحرم. وهكذا قد يجلس الإنسان على طاولة ويتكى على هذه الطاولة وتحتها ماذا القرآن، هذه أيضا من الصور، هذه أيضا ماذا من صور امتهان ماذا القرآن، من صور امتهان ماذا القرآن. وذكر كما قلنا ماذا صورا كثيرة، أو يجلس يعني كما قلنا على كرسي ويكون أسفل الكرسي قد يكون قرآن، اتكى على يعني ماذا كذلك طاولة وتحت هذه الطاولة ماذا القرآن، يدخل في هذا ماذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. ومما يدخل في هذا المعنى يعني ماذا في هذا العصر أن الإنسان قد يكون عنده ماذا، عنده ماذا سماعات ماذا المسجل، سماعات ماذا المسجل مقابل رجليه في السيارة، مقابل رجليه أو بجانب رجليه في السيارة، فيفتح قرآنا تجد أن القرآن يطلع من ماذا من اتجاه ماذا رجليه، فإن هذا أيضا مما يحرم ويكره، من هذا مما يحرم ويكره. والجامع لهذا الأمر، الجامع لهذا الأمر أن الإنسان يعظم كلام الله جل وعلا، أن الإنسان يعظم كلام الله، كلام الله جل وعلا، فما كان فيه من الامتهان، من الامتهان والإهانة والاستهانة بكتاب الله عز وجل، فإن هذا ممنوع، الصور ما لها حدود، الصور ماذا ما لها حدود، فما دل العرف على أن هذه استهانة، على أن هذه إهانة لكتاب الله عز وجل، فإن هذا ماذا ممنوع. إذا كان هذا الإنسان يقرب من هذا الشيء فيجعله في الأسفل، أو هكذا يكون في الأسفل وهو يعني ماذا قد اتكى وجلس على كرسيه والقرآن على الأرض، والقرآن على الأرض، وهكذا ربما من الصور قد يكون القرآن يعني ماذا مقابله، فربما يتخذ ماذا سترة، أيضا هذا ممنوع، وإن كان على الخشب، وإن كان ماذا على الخشب، على كل صور ماذا إجلال القرآن وكذلك تعظيم هذا القرآن كثيرة جدا. فما نسب الإنسان إلى إهانة القرآن والاستهانة بالقرآن والامتهان للقرآن فإن هذا ممنوع، فإن هذا ماذا؟ ممنوع لمجرد الفعل، لمجرد ماذا؟ الفعل. أما إذا قام به الإهانة لكتاب الله عز وجل فإن الأمر أعظم من ذلك، فإن الأمر أعظم من ذلك. ثم قال عليه رحمة الله، قال: ويكره تحليته بذهب أو فضة. يحليه بمعنى يزينه، يحلي ماذا؟ المصحف، يحلي ماذا؟ المصحف بذهب أو فضة. قال العلماء: لماذا يكره عند الحنابلة؟ لماذا يكره؟ قالوا: لأن هذا في ماذا؟ إسراف من دون فائدة، لأن هذا في إسراف من دون فائدة. الذهب مكلف والفضة ماذا؟ مكلفة، فهذا في إسراف من دون ماذا؟ من دون فائدة. ترجع على هذا ماذا؟ القرآن، من دون فائدة. هذا أمر. الأمر الثاني كما قال الإمام أحمد: فإن النقد يضيق، النقد الذي تعامل به، لأن الذهب والفضة أثمان مبيعات، الذهب والفضة أثمان ماذا؟ المبيعات، فيضيق النقد، أي يقل النقد، يقل النقد ماذا في السوق. هذه أيضا ماذا؟ من هذه الأشياء. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا أشبه بتزيين وتزويغ المساجد الذي جاءت الأخبار بالنهي عنه، الذي جاءت الأخبار بالنهي عنه. وهكذا أيضا ذكروا أن هذه من عادات اليهود والنصارى، تزويغ المساجد والكتب. يعني القرآن ما نزل من أجل هذا المعنى، القرآن ما نزل لأجل هذا المعنى، وإنما نزل القرآن لأجل أن يعمل به ولأجل أن يتدبر. هذا هو المقصود من إنزال ماذا؟ القرآن. أما الزخرفة فليس من عادات أهل الإسلام، زخرفة المساجد، زخرفة الكتب المنزلة إلى غير ذلك، فليست من عادات أهل الإسلام. وإن كان هذا الإنسان يريد تعظيم القرآن، يريد احترام القرآن وتعظيم ماذا؟ القرآن. نقول تعظيم القرآن واحترام القرآن قربه من القرب، قربه ماذا؟ من القرب. وإذا كانت ماذا قربه؟ الأصل في القرب المنع، الأصل في القرب ماذا؟ المنع، إلا البرهان أن الشارع حثنا على تعظيم القرآن بهذه، تعظيم القرآن العمل به، تعظيم القرآن هو العمل به والتدبر ماذا له، لا على أن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء ما شرعه الله عز وجل، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. على هذا لم يفعله الأسلاف، لم يفعله ماذا الأسلاف، تحلية المصاحف بالذهب والفضة. بل بعضهم يتعدى هذا الأمر فيكتب، يعني كتابة يكتبه ماذا؟ بماء الذهب أو بماء الفضة إلى غير ذلك، كل هذا لا يصلح. بل حتى لو جعل غلافا فقط من الذهب أو من الفضة، من الذهب أو من الفضة، هذا أيضا ماذا؟ ممنوع، هذا أيضا ماذا؟ ممنوع، كما قلنا للمعاني الذي مرت معنا. فإن الإنسان لا يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. ويا سبحان الله، فأحيانا قد يبالغ الإنسان في تزيين وتجميل المصحف، وترى من أبعد الناس عن العمل، ترى من أبعد الناس عن العمل. انظر إلى العامة، انظر إلى العامة، ترى مهتما، وهذا أمر طيب كون الإنسان يهتم بالقرآن، يجمله، يزينه، يغلفه، يضعه في مكان، هذا لا شك من إجلال القرآن. لكن عند العمل ما ترى، عند العمل ما ترى محافظا على السنة، مهتم بما في كتاب الله عز وجل من العقائد والمناهج إلى غير ذلك، فهذا لا يكفي، لا يكفي أن يهتم الإنسان بالقرطاس دون العمل، يهتم الإنسان بالقرطاس دون العمل بما في هذا القرطاس، ألا وهو كلام الله عز وجل. لهذا كره ماذا الحنابلة، كره ماذا الحنابلة، والكراهة المقصود بها هنا التحريم، الكراهة المقصود بها هنا التحريم، كما جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. فإن الكراهة كما مر معنا إذا أطلقت في كلام الأئمة الأربعة فما علا، فإن الأصل فيها التحريم. قال: ويكره تحليته بذهب أو فضة. ثم انتقل إلى فقرة أخرى، قال: وكتابة الأعشار. كتابة ماذا الأعشار؟ ما معنى كتابة ماذا الأعشار؟ أي يعد 10 آيات فيجعل دائرة، يعد 10 آيات، هذا يسمى التعشير، يسمى ماذا التعشير. وبعضهم يجعل التخميس، 5 آيات فيجعل دائرة والتعشير. القرآن لما جمع في زمن ماذا، ابتداء في زمن أبي بكر، ثم بعد ذلك جمع مرة أخرى في زمن ماذا عثمان، وحرقت ماذا باقي ماذا المصاحف، كان القرآن مجرد من النقط والتشكيل، مجرد من النقط والتشكيل، وهكذا ترقيم الآيات، وربما أسماء السور، وربما أسماء ماذا، أسماء السور. ثم بعد ذلك حدث الأمر، يعني كان قديما يقرأ الإنسان ينظر إلى كلمة يعلمون، ما تدري هل يعلمون أو تعلمون، لأن ما فيها نقط لا من الأسفل ولا من الأعلى. ولهذا جاءت القراءات، منهم من يقرأ تعلمون ومنهم من يقرأ ماذا يعلمون، فجاءت هذه القراءات على هذا ماذا المعنى، لم يشكل المصحف ولم ينقض ماذا المصحف، وما كانت في هذه الأرقام الآية الأولى الآية الثانية إلى غير ذلك، وهكذا فيما يتعلق بالأعشار، وهكذا فيما يتعلق بكذلك الأسماء، حتى جاء عن بعض السلف أنه كان يحك هذه الأشياء إذا رآها، كان يحك هذه الأشياء لأنها لم تكن يعني ماذا موجودة في زمن جمع ماذا القرآن، في زمن جمع ماذا القرآن. لهذا قال وكتابة الأعشار أي مما يكره، مما ماذا يكره، لأنها تعتبر ماذا أشبه ما يكون بالنقوش التي يعني يتلحى بها الإنسان، أشبه ما يكون بالنقوش الذي يتلحى بها ماذا الإنسان. ولهذا جاء يعني ماذا عن جمع يعني ماذا من الصحابة يعني أنهم كانوا يحكون هذه ماذا الأشياء. لكن فيما بعد حصلت المصلحة، فيما بعد وجود هذه ماذا الأعشار، وجود هذه التراقيم للآيات، وجود أسماء ماذا السور، وجود أسماء ماذا الصور، وهكذا علامات ماذا الوقف، علامات ماذا الوقف فيما يتعلق ماذا به السور، قال العلماء هذا مما يستعان به على فهم القرآن بشرط ألا تلتبس بالقرآن. إذن ذكر العلماء أن هذه مصلحة، يعني ضابط المصالح المرسلة، هذا يرجع إلى المصلحة، إلى المصالح ماذا المرسلة، ضابط المصلحة المرسلة أن الأئمة يرون أن هذا الشيء مصلحة، لكن ما نص عليه الشارع بالإعمال وما نص عليه الشارع بالإلغاء، لكن نرى من وجودها حصول مصلحة، نرى من وجودها حصول ماذا مصلحة. ما هي هذه ماذا المصلحة؟ تعين على الفهم والقراءة والوقوف، تعين على الفهم والقراءة ماذا والوقوف، ولا تلتبس ماذا به القرآن، ولا تلتبس ماذا بالقرآن، فقالوا لا حرك فيها، هذه من المصالح المرسلة كما في جمع القرآن، كما في جمع ماذا القرآن. فضابط ماذا المصلحة المرسلة أن الأئمة والعلماء، أن الأئمة الأولى والعلماء يرون مصلحة، يرون أن نجعل هذه الأرقام للآيات، ونجعل هذه التعاشير، ونجعل هذه ماذا كذلك يعني ماذا الوقف إذا غير ذلك مما يعني ماذا يذكر ماذا في كتاب الله عز وجل. فقالوا نرى أن هذه تعين على الفهم والقراءة ولا تلتبس ماذا بكلام الله عز وجل، فما المانع من وجودها؟ ما المانع من جعل النقط، من جعل التشكيلات الضمة والفتحة؟ نجعل يعني هذه جعلت مؤخرا نقاط تشكيل ضمة كسرة فتحة كذلك علامات ماذا للوقف، هكذا الأرقام للآيات إلى غير ذلك. قالوا نرى أن هذه فيها مصلحة، نرى أن هذه فيها ماذا مصلحة ولا مفسدة، مصلحة ولا مفسدة، وأيضا لا تلتبس ماذا به القرآن، لا تلتبس ماذا به القرآن. فأجاز ماذا جمع من العلماء، وهذا هو الصحيح، أجازها جمع من العلماء. قديما عند السلف كانت ممنوعة، قديما عند السلف كانت هذه ماذا ممنوعة، أي لا تحمل هذه ماذا الأشياء النقط وهكذا التشكيل، وهكذا فيما يتعلق علامات الوقف إلى غير ذلك، وهكذا ترقيم ماذا الآيات. لكن مؤخرا بعد السلف رضي الله تعالى أنهم رأى الأئمة أن هذا يحقق مصلحة من دون أن يقابل ماذا به مفسدة، ولا يلتبس أيضا بكلام الله عز وجل، فما المانع، فما المانع ماذا من وجود هذه الأشياء، ما المانع من وجود هذه ماذا الأشياء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فقول عليه رحمة الله ويكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات، وعدد الآيات، فذكر أن هذه الأشياء مما تكره. ما هي الأشياء التي تكره؟ الأعشار، وهي الدوائر بعد العشر الآيات، أو التخميس بعد الخمس ماذا الآيات، وأسماء السور، وهكذا فيما يتعلق بعدد الآيات 1-2 إلى آخره، وهكذا ما يتعلق بالنقط الضمة والفتحة، وهكذا علامات ماذا الوقف، كانت مكروهة عند الأسلاف، ولكن جاء زمان وحصلت مصلحة، جاء زمان وحصلت بها ماذا المصلحة التي لم تقابل بمفسدة، فتكون هذا من قبيل المصالح المرسلة، من قبيل المصالح ماذا المرسلة، وبشرط ألا تلتبس ماذا بكلام الله عز وجل، ألا تلتبس بكلام الله عز وجل. فقالوا هذا كله منتفي، تحصل المصلحة ولم تحصل المفسدة، ولم تلتبس بكلام الله عز وجل، فما المانع من وجود هذه ماذا الأشياء، الأرقام والأعشار وعدد ماذا الآيات إلى غير ذلك. فالصحيح أنه لا كراهة، الصحيح أنه ماذا لا كراهة في هذا ماذا الأمر، لا كراهة في هذا ماذا الأمر. تأتي مسألة أكبر من هذه، وهي مسألة عملية الآن، مسألة أكبر ماذا من هذه. يعني جرت عادة الطلاب أنه ماذا يتعلم أحكام التجويد، يتعلم أحكام ماذا التجويد، فقد يحتاج أن يعلمنا بعلامات، علامات صغيرة يعني ماذا إظهار قلب إخفاء إلى غير ذلك، فيجعل رموز في نفس القرآن، إما أن يجعل حاشية يعني ماذا يجعلها في الهامش فينبه على هذا ماذا الحكم في الهامش، أو ينبه على هذا الحكم في أثناء الآية فوق الآية فوق الكلمة، ينبه على هذا، وخاصة في تعليم الأولاد بالقلم ماذا الرصاص بحروف ماذا صغيرة وأرقام ماذا صغيرة لا تختلط ماذا بالقرآن، فإذا انتهى من دراسة هذه الأحكام مع هذه الأشياء الراجح أن هذا يجوز بهذه القيود، الراجح أن هذا يجوز بهذه القيود، وإن كان في القرآن يأخذ الإنسان يعني ماذا القلم ماذا الرصاص، يأخذ الإنسان القلم ماذا الرصاص فيأتي على الأحكام، لأن أحيانا قد يتعسر على المدرس والمعلم أن يعلم يعني ماذا يعني من يريد أن يتعلم ماذا أحكام ماذا القرآن، قد يحصر عليه هذا ماذا الأمر، قد يحصر عليه هذا ماذا الأمر، في إضاء له علامات صغيرة، علامات صغيرة بالقلم ماذا الرصاص أن هذا إقلاب هذا إظهار هذا كذلك يعني ماذا إخفاء إلى غير ذلك، فيحتاج أن يعلم له بهذه ماذا العلامات، فإذا انتهى يعني وقت ماذا التعليم مع هذه الأشياء، وأيضا يزاد على ذلك أن يكون هذا خاص به لا يضع في الرفوف، لأن العامة إذا وقفوا على هذه ماذا يعني الكتابات، على هذه ماذا الكتابات ربما يعظمون هذا الأمر فيقولون كتاب الله يمتهن، كتاب الله ماذا يمتهن ويعرض ماذا للامتهان، يمتهن ويعرض ماذا للامتهان، فإذا كان ما يلتبس على أنه قرآن ولا يلتبس على أنه تفسير، لا يلتبس على أنه تفسير للكلمة ولا يلتبس على أنه ماذا قرآن، وإنما يقصد به الأحكام، يقصد به التنبيه على الأحكام بخط صغير بالقلم ماذا الرصاص على أشكال نقط، على أشكال ماذا نقط بخط ماذا صغير، ثم إذا انتهت الحاجة يمحى، ثم إذا انتهت الحاجة يمحى. الراجح من أقوال العلماء أن هذا جائز، الراجح من أقوال العلماء أن هذا جائز، وإن كان في المصحف، ويا حبذا أن يكون هذا خاص بالشخص، أن يكون هذا خاص ماذا بالشخص، وإلا في جماعة كثير من العلماء في هذا العصر يمنعون هذا، جماعة كثير من العلماء يمنعون هذه المصلحة، يمنعون هذه المصلحة. ماذا يقول العلماء؟ قالوا هذه من المصالح المرسلة، هذه من المصالح ماذا المرسلة، ما نص عليه الشارع بالإعمال ولا نص عليه الشارع بالإلغاء، لكنها تحقق مصلحة لم تقابل بمفسدة، لم تقابل ماذا بمفسدة، فيها مصلحة ولم تقابل ماذا بمفسدة، فما المانع؟ وأيضا الضرورات تقدر بقدرها، بقدر الحاجة، الضرورات تقدر ماذا بقدرها، فكون الإنسان يتخذ كراسة يكتب فيها الأحكام قد يكون عليه مشقة، قد يكون عليه مشقة يرجع الكراسة ثم يرجع إلى القرآن، قد يكون عليه ماذا مشقة، فكون يجد الأحكام في نفس ماذا فوق الكلمة أو تحت ماذا الكلمة أو في الهامش في نفس ماذا الكتاب، هذا أسهل عليه من حيث الإتقان، هذا أسهل عليه من حيث الإتقان، فالذي يظهر والله أعلم مثل هذه ماذا القيود أنه لا مانع، مثل هذه ماذا القيود أنه لا مانع، لأنه ناسب أن نذكر هذه المسألة هنا، ناسب أن نذكر هذه المسألة هنا، لأن الشيخ يعني إنما أشار إليها إشارات، من أين أخذنا الإشارات؟ من قوله يكره التعشير وأسماء السور وعدد الآيات، فكأنه يشير أيضا إلى هذه المسألة، إذن هذه تحصل بها المصلحة، فعلى الراجح تجوز التعشير وأسماء السور وعدد ماذا الآيات، وهكذا علامات الوقف، وهكذا ذكر ماذا التشكيل من ضم وفتح وكسر إلى غير ذلك، فإن هذا تحصل بماذا مصلحة ولا تقابل بمفسدة، ولا يختلط ماذا به القرآن ولا بالتفسير، لا يخطر بالقرآن ولا بالتفسير، فما المانع من إعماله، فما المانع من إعماله، بل هذا يعتبر من الخدمة لكتاب الله، بل هذا يعتبر ماذا من الخدمة لكتاب الله، حتى يقرأ قراءة صحيحة، حتى يقرأ قراءة صحيحة، فما دام أن هذا فيه العون على قراءة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة من دون مشقة، فما المانع؟ الشريعة ما تمنع هذا، شريعة ماذا ما تمنع هذا، والله أعلم. قال عليه رحمة الله: وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة، أي بمعنى يقول لك هذه لم تكن في عهد الصحابة، كان القرآن حروف مجردة، لا تشكيل ولا نقط ولا أسماء للصور ولا كذلك ماذا أرقام ولا علامات وقف إلى غير ذلك. كان هذا في زمن عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يرجع إلى ماذا، إلى ما كان عليه الأسلاف، كانوا على هذا، كانوا على هذا ماذا الأمر. قال وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. قال ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، بغير ماذا طاهر، يعني يكتب الإنسان يعني القرآن أو ما فيه ذكر لله عز وجل كالأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيها ذكر لله عز وجل، وهكذا ماذا الآيات. فهذا يحرم أن يكتبه ماذا، أن يكتب القرآن أو شيء، أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر أي بالنجاسات، يكتب ماذا القرآن بالنجاسات، فإن هذا محرم، فإن هذا ماذا أو بشيء مستقدر وإن لم يكن نجسا، أو بشيء ماذا مستقدر، فإن هذا محرم، فإن هذا ماذا محرم. لماذا؟ لأن هذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل، لأشرف الكلام، فيه امتهان لأشرف الكلام وأعظم الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر محرم، يعني إما أن يكتب بشيء وإما أن يكتب على شيء. أحيانا قد يكون نفس الكتاب هو يعني مستقدر، نفس الكتاب والأوراق مستقدرة، والمداد الذي سيكتب به طاهر ما في إشكال، نقول هذا أيضا محرم. فإذا عندنا حالان، الحالة الأولى أن يأتي بمداد مستقدر أو نجس فيكتب به ماذا القرآن أو ما فيه ذكر لله عز وجل، فإن هذا حرام، فإن هذا ماذا حرام. أو المعنى الثاني أن يكون نفس الكتاب هو المستقدر، المداد ما في شيء، طاهر وليس في قذارة، ولكن نفس الكتاب ماذا إما نجس وإما ماذا مستقدر، فيكتب عليه ماذا القرآن أو ما فيه ذكر لله عز وجل، فإن هذا محرم، فإن هذا ماذا محرم، فلا بد ماذا من إذهابه، لا بد ماذا من إذهابه. قال رحمه الله تعالى فإن كتب به أو عليه وجب غسله، فإن كتب به يجب ماذا غسله مباشرة، أن يعني ماذا هذا كلام الله عز وجل أصبح ماذا ممتهنا، أصبح ماذا ممتهنا، ما الواجب؟ لابد أن يغسل مباشرة، لابد أن يغسل ماذا مباشرة، وهكذا وجب ماذا غسله. كتب ماذا به أو عليه وجب ماذا غسله، سواء كان الكتاب، الكتاب يغسل، أو كان هذا المداد، المداد ماذا يغسل مباشرة، يغسل ماذا مباشرة. قال رحمه الله تعالى وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، وهذه قد تحصل، وهذه قد تحصل في المساجد، أن بعض المصاحف قد تكون قديمة لا يقرأ فيها، أن بعض المصاحف قد تكون قديمة يعني لا يقرأ ماذا فيها، يعني قديمة جدا، أو اندرست أي بمعنى ماذا تبللت بالماء، تبللت ماذا بالماء، أو أصبحت مقطعة، أو أصبحت ماذا مقطعة. والمعنى الجامع أن هذه المصاحف أصبح لا ينتفع بها، أصبح لا ينتفع، معنى ذلك أن عرضة للامتهان، عرضة ماذا للامتهان. لماذا؟ لأنها تتفتت وتتطاير الأوراق، وربما تداس الأوراق، وربما تطير في الهواء الأوراق، تتوزع في الشوارع إلى غير ذلك. فهذه بقاء هذه يعني ماذا المصاحف الذي اندرست وأصبحت يعني وأصبح ماذا لا ينتفع ماذا بها، فهي عرضة للامتهان مع الأيام، عرضة للامتهان مع الأيام، فقد تلقى في أماكن يعني غير محترمة، قد تلقى في أماكن غير ماذا محترمة. ما الحل فيما يتعلق بهذه ماذا المصاحف، ما يتعلق بهذه ماذا المصاحف؟ لهذا قال وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، وهذه يعني ماذا الفقرة الأولى، قال دفن لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. هذه الرواية التي ذكرها عليه رحمة الله جاءت من طريق راوي مجهول، وفيه نكارة أيضا، المتن فيه نكارة، والراوي الذي روى هذا ماذا عن عثمان مجهول، من طريق طلحة بن مصرف، أي في من يروي عن طلحة ابن مصرف، الراوي عن طلحة بن مصرف عن عثمان راوي مجهول، راوي ماذا مجهول. هذا أمر. الأمر الثاني أن المتن فيه نكارة، ما سبب النكارة هذه؟ المشهور أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع المصاحف في مصحف ماذا واحد حرق باقي المصاحف، الذي ثبت عنه التحريق للدفن، الذي ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما هو تحريق المصاحف لا دفن ماذا المصاحف. هذه الرواية يعني منكرة، هذه الرواية ماذا منكرة، في أن عثمان رضي الله تعالى عنه دفن باقي المصاحف التي ماذا لما جمعوها من عند الصحابة جمعت ماذا كل هذه المصاحف في مصحف ماذا واحد، ثم بعد ذلك قال دفن باقي المصاحف. لكن هذا الرواية منكرة، هذه الرواية ماذا منكرة، وقول بين القبر وبين المنبر أيضا هذه منكرة، ما ثبت هذا الأمر، لم يثبت هذا ماذا الأمر. لكن هل هذه طريقة كذلك يعني ماذا لإكرام القرآن وكذلك يعني ماذا إجلال واحترام ماذا القرآن؟ نقول عندنا طريقتان في الكتب ماذا المصاحف التي تندرس ولا ينتفع ماذا بها، عندنا طريقتان. الطريقة ماذا الأولى أن تحرق، الطريقة الأولى أن تحرق، فهذا من إكرام يعني ماذا من الإكرام لكلام الله عز وجل، فإن بقاء هذه الكتب التي قد اندرست وهي عرضة للامتهان إلى غير ذلك فإنها قد تتعرض ماذا أن تلقى في أماكن مستقدرة، أو قد تداس بالأقدام، أو قد تتطاير في الهواء، أو قد كذلك مزقها ماذا الأولاد إذا غير ذلك. فإكرام هذا القرآن الذي أصبح لا ينتفع ماذا به أن يحرم، ثم بعد التحريق يدفن، ثم بعد التحريق إكراما لكلام الله عز وجل يدفن في مكان طاهر، يدفن في مكان طاهر. فإنه أثناء التحريق تبقى علامات، أثناء تحريق المصاحف تبقى علامات للآيات، إذا رأيتها ترى ماذا علامات للآيات. بعد التحريق الأكمل أنها تدفن في ماذا مكان طاهر، العادة أن هذا المكان لا ينبش، العادة أن هذا المكان لا ينبش. هذه الطريقة الأولى. الطريقة ماذا الثانية، الطريقة الثانية لإكرام كلام الله عز وجل أن تدفن في مكان طاهر من دون تحريق، أن تدفن في مكان طاهر من دون ماذا تحريق، بمعنى أن هذا من الصيانة لكلام الله عز وجل، كما يصان المؤمن، فإن المؤمن إذا مات يدفن، فإن المؤمن ماذا إذا مات يدفن، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقاس دفن المصاحف على دفن المؤمن من صيانة الله للمؤمن بأنه إذا مات يدفن، وهكذا من الصيانة لكلام الله عز وجل ولكتاب الله عز وجل أنه يدفن في مكان طاهر، في مكان طاهر يغلب على الظن أنه لا ينبش مع الأيام ولا يداس ماذا مع الأيام حتى يتلف، حتى يتلف في هذا ماذا في هذه الحفرة وفي هذا ماذا المكان. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فجعل المسألة قياسية، جعل المسألة قياسية، كما أن المؤمن من إكرام الله للمؤمن أنه يدفن، كذلك من إكرام الله لكلامه ولكتابه أنه يدفن إذا أصبح هذا المصحف مما لا ينتفع ماذا به، مما لا ينتفع ماذا به، فلا شك أن إكرام هذا المصحف أن يدفن. فعندنا طريقتان كما قلنا، الطريقة الأولى التحريق، ثم بعد ذلك الدفن احتياطا في مكان طاهر يغلب على الظن أنه لا ينبش، ثم الطريقة الثانية وهي الدفن. فالذي فعل عثمان رضي الله تعالى عنه إنما هو التحريق، الذي فعل عثمان رضي الله تعالى عنه إنما هو التحريق بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يأتي عامي كيف تحرقون القرآن، تحرقون كلام الله، ما يدري أن هذا من الإكرام لكلام الله، من الإكرام لكلام الله إذا أصبحت هذه المصاحف معطلة، إذا أصبحت هذه المصاحف ماذا معطلة وهي عرضة للامتهان، وهي عرضة ماذا للامتهان من الإكرام لكلام الله عز وجل بأنه يحرق. من الذي حرق؟ تقول عثمان على مرأة ومسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إجماعا، فكان ماذا إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية الدفن، والطريقة الثانية الدفن، وهذه كما قلنا طريقة الدفن لم تثبت عن عثمان بل هي منكرة، الثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه هو ما يتعلق بالتحريق، ما يتعلق بتحريق المصاحف. بقيت عندنا مسألة يعني ماذا أخيرة، وهي ما يتعلق بتحزيب، يعني احنا في نهاية هذا الكلام سندخل بعد ذلك في أشياء ما عاد لها علاقة بمبحث ماذا القرآن، وهو ما يتعلق ما يتعلق بالتحزيب، ما يتعلق ماذا بالتحزيب. ما حال حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن؟ ما حال هذا الحديث أن أصحاب النبي عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن في 7 أيام، أي يحفظون، أي يراجعون القرآن في 7 أيام على شكل أحزاب، حزب الأول مكون من كذا، حزب الثاني مكون من كذا، والحزب الأخير هو كذا. فما هي الأحزاب وما حال الحديث؟ ما حال الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن، يقرؤون الحزب الأول في اليوم الأول 7 أيام يختمون ماذا القرآن، فيجعلون على التحزيب، ها كيف؟ لا في زمن الصحابة. الناقة الآن في حديث، نعم في حديث وارد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن، أي يجعلون أحزابا فيقرؤون في 7 أيام، الحزب الأول في اليوم الأول، الحزب الثاني في اليوم الثاني. فما هي الأحزاب وما حال الحديث وما هو الحزب الأخير؟ هذا مر معنا يا أخوان، ها؟ نعم 3 و5 و7 و9 و11 و13 والأخير، الأخير المفصل من قاف إلى آخر القرآن، فهو الحزب ماذا؟ الأخير 7، يقرؤون القرآن في 7 أيام. ثلاثا يحزبون ماذا؟ ثلاثا، ما معنى ثلاثا؟ بقرة وآل عمران والنساء، و5 ما بعدها من الصور، و7 ما بعدها من الصور، و9 ما بعدها من الصور، 9 سور كاملة، وما بعدها بعد ذلك أيضا 11 سورة، والأخير 13 سورة، والأخير بعدها المفصل من قاف إلى آخر ماذا؟ القرآن. فكانوا يجعلون أحزابا. فما حال هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن، أي يقرؤون في 7 أيام، الحزب الأول 3، ثم الحزب الثاني 5 سور. ما حال الحديث؟ ها؟ فيه كلام، ما ينفع هذا فيه كلام، فيه كلام، أي هذا الكلام؟ كلام حسن ولا؟ فيه كلام هذا الحديث، مر معنا يا أخوان، ما علقتم عليه؟ انظروا انظروا، ما في مشكلة، انظروا، إلا ابحثوا في هذا الحديث، انظروا أين مر معنا؟ مر معنا حديث تحزيب القرآن، أن الصحابة كانوا يحزبون القرآن، ها؟ في 7 أيام يختموا القرآن، ها؟ حديث، نعم، حديث، في 7 أيام يحزبون القرآن، لكن انتبه لا تعلق على الحديث، لا سيئة الحكم. أما حال الحديث، ها؟ ضعيف، من فيه؟ عبد الرحمن بن عثمان، ها؟ عثمان بن عبد الرحمن بن أوس، ما حاله؟ مقبول في التقريب، يعني مجهول، فالحديث ضعيف. الحديث في تحزيب القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف، الحديث الوارد ضعيف. الحديث الثاني، ما حال الحديث الثاني؟ فتعلمنا القرآن وتعلمنا ماذا؟ حفظنا القرآن، يعني ما تعلمنا الأحكام. الحديث الطويل قال يعني ما كنا نتجاوز 10 آيات إلى آخره، ما حاله؟ ها؟ هذا عندكم في الغد إن شاء الله تبحثونه، هذا يكثر ماذا؟ على ألسنة من؟ المحاضرين، يكثر على ألسنة ماذا؟ المحاضرين، عندكم هذا الحديث في الغد، معروف الحديث هذا؟ أي أيوة، ولا يتجاوزون 10 آيات، ما حال هذا الحديث؟ هذا عندكم في الغد إن شاء الله.